لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطوف. وهكذا القاعدة، ربما الفضول يكون أفضل من الفاضل. طيب، نعم في حكمه اجعل بدل، يعني اجعل البدل كالمبل في حكمه شبه، لأنه موافق له في الحكم، يعني اجعل البدل كالمبدل في الحكم. فإذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا، وإذا كان سنة صار سنة، وهلم جرى. نعم أن تطلق نفسك. نعم، فهل تطلق مجرد عقد على الثانية أو نقول لها خيار؟ لا، حسب الشر اللي حصل. يعني إذا قالت إن تزوجت فأنا طالب، قال نعم، واتفقوا على هذا، ثم عقد عليها وقال إن تزوجت امرأة فأنت طالب، تطلق. لكن لو قالت فلي الفسخ وهو الأحسن صار الخير بيده. نعم، نعم، اختلاف الجنس. الحديث يقول إذا اختلفت هذه الأجناس، وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف. أيه، ما العمر يعني؟ هذا حديد وهذا ورق. ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقد إذا ذكر يفسده بالقصد؟ نعم ناصر، أحسن، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وما هو الدليل على أن الشرط والصلح إذا حلل محرما أو حرما حلالا فلن يقبل؟ إيش؟ نعم، وقول كل شرط فهو باطل وإن كان ما يشاء. طيب، نبدأ الدرس الآن. كل مشغول أخذناه زين، ما في شيء. طيب، كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل. مثال يا أحياء. نعم، رجل استدان من رجل 100,000 ورهنه بيته. نعم، وهذا البيت ثم استدان من آخر. لا يمكن أن يمكنه بعد نصر ورهنه بيته، فالثاني لا يصح. ليش؟ لأنه مشهور. طيب، لكن لو أجر البيت المرهون يصح أو لا؟ نعم، لو أجر البيت المرهون، أجر إيه؟ جاء إنسان يستأجره يسكن السنة فأجرناه إياه. أجري أنت بشكل مثلا يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يسقط الرهن. والمؤلف يقول كل مسؤول فلا يشر بمسقط لما به يشر، وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح. طيب، يقول كمبدل في حكم يجعل بدلا، مثاله ما